الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله اليوم يعني نكمل تلخيص الأبواب السابقة، وإن شاء الله الأسبوع القادم سيكون اختبار فيما تقدم شرحه من أبواب، لأن باب النشرة هو آخر باب في الجزء الأول من كتاب التوحيد، وآخر باب في الجزء الأول من كتاب التوحيد. فإن شاء الله يكون اختبار يوم الأحد القادم إن شاء الله، أسبوع من الآن، امتحان يعني امتحان إن شاء الله. ها؟ والله هو امتحان يعني عليه تقريبا عليه نعم عليه عليه 10 درجات، 10 درجات من الدرجات الكلية. والله احنا بدينا من وين؟ لا، اول باب، الباب الثاني عشر عنوانه شنو؟ باب ما شوفوا اول باب. طيب الاستغاثه ولا الاستعاذه؟ الاستغاثه، باب من الشرك الاستغاثه نعم باب من الشرك الاستغاثه بغير الله الى اخر باب شرحناه بالامس. الاستعاذه خلاص ما مشكله. طيب ان شاء الله نواصل اليوم في التلخيص باب. طيب قوله باب ما جاء في الكهان ونحوه، باب ما جاء في الكهان ونحوه. لا أقول اختبار يكون يوم السبت إن شاء الله، يوم السبت عشان يوم الأحد نبدأ جديد إن شاء الله. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. طيب أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لما كان علم الكهانة والعرافة لما كان علم الكهانة والعرافة من علوم السحر، من علوم السحر والتي تكون من جهة الشياطين، والتي تكون من جهة الشياطين وذلك شرك ينافي التوحيد، وذلك شرك ينافي التوحيد. ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد. طيب ثانيا شرح مفردات الباب، ثانيا شرح مفردات الباب. قوله باب ما جاء في الكهان أي في حكمهم وفي حكم الذهاب إليه، أي في حكمهم وفي حكم الذهاب إليهم. والكهان جمع كاهن، والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات، والكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات. وما يحدث في المستقبل، وما يحدث في المستقبل. طيب قوله ونحوهم، قوله ونحوهم أي من كان مثلهم، أي من كان مثلهم. في ادعاء علم الغيب، أي من كان مثلهم في ادعاء علم الغيب. أي من كان مثلهم في ادعاء علم الغيب. ويدخل في ذلك، ويدخل في ذلك العراف، الذي يدعي معرفة الأمور المفقودة والغائبة، الذي يدعي معرفة الأمور المفقودة والغائبة بمقدمات يستدل عليها، بمقدمات يستدل عليها. ويدخل في ذلك الرمال، ويدخل في ذلك الرمال، وهو الذي يخط الخط في الأرض ثم يخبر عما في المستقبل، ثم يخبر عما في المستقبل، عما في المستقبل. ويدخل في ذلك أيضا قارئ الكف والفنجان، قارئ الكف والفنجان، وصاحبة الودع، وصاحبة الودع، كما يدخل في ذلك، كما يدخل في ذلك ما يسمى بالبروج، ما يسمى بالبروج، وهو العلم الذي يستند، وهو العلم الذي يستند إلى الكواكب، هو العلم الذي يستند إلى الكواكب، كبرج العقرب، كبرج العقرب والجوزاء ونحوهما. كبرج العقرب والجوزاء ونحوهما. هذا كله داخل في معنى شنو؟ في معنى الكهان، لأن القاسم المشترك بين هذه الأفعال هو شنو؟ وادعاء علم الغيب. نعم تقريبا 12 يعني اقول مقسم على شنو؟ على الشهور، شهور السنه. ها اي بالحدث والوضع لا لا، حتى هذا ما يجوز، حتى اذا كان يتحدث في امور الغيب، في أمور الغيب هذا مدعي لعلم الغيب. يعني سواء تكلم في علم الغيب بطرق شيطانية أو تكلم في علم الغيب من عند نفسي، لا إلا شنو؟ إلا الفراسة، يقولون الفراسة أن الإنسان إذا تفرس في الإنسان، لكن هذا من باب شنو؟ من باب الظن وليس من باب اليقين والقطع. فإنه لا يقطع يعني، حتى لو خمن أشياء أو حل الأشياء وكان تحليله صحيحا فهذا يكون من باب شنو؟ من باب غلبة الظن، من باب الظن وليس من باب اليقين والقطع. نعم. لكن كونه يتكهل للناس ويصير مثل الكاهن فهذا هو يعني هذا هو المحرم، لأنه يصير مدعي لعلم الغيب ويؤدي إلى افتتان الناس به، وكذلك يشابه السحرة والكهان في فعلهم. صح، هو هذا هو كلام أصلا مبني على علم النجوم، وهو من فعل السحرة ومن عمل الشيطان أصلا. الرقية؟ لا، الرقية ما فيها حرق، الرقية ما لا. الرؤية الصالحة. لا، الرؤية الصالحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وقال عليه الصلاة والسلام ذهبت النبوة وبقيت المبشرات أو المبشرات، وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. الرؤية الصالحة أو الصادقة هي الرؤية التي تتحقق، أنت ترى شيئا طيبا في النوم فيتحقق هذا الشيء، هذا يسمى بالرؤية الصالحة. والرؤية إما أن تكون من الملك وهي الرؤية الصالحة، وإما أن تكون من الشيطان وهي الرؤية السيئة المخيفة، وإما أن تكون أضغاث أحلام، أن قبل النوم تفكر في شيء وهذا الشيء يكون شاغلا لبالك فتراه في النوم، فهذا يسمى شنو؟ أضغاث أحلام. لكن الرؤية الصادقة يعني أقول هذه علامة شنو؟ هذه علامة خير وصلاح. لا، له التأويل، لا تأويل الرؤيا، يعني أنت إذا رأيت رؤيا صالحة، إذا رأيت رؤيا طيبة وأعجبتك هذه الرؤيا لا تخبر بها إلا شنو؟ إلا من تحب، حتى يؤولها لك تأويلا حسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤيا على كف طائر، على كف طائر، فكيف ما أولت وقعت، فكيف ما ولد وقع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من رأى رؤيا سيئة أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره ولا يخبر بها أحدا، وفي بعض الروايات أنه يقوم ويصلي ركعتين. لكن الرؤيا الطيبة تخبر بها من تحب، حتى يؤولها لك تأويلا تأويلا حسنا. والأفضل أن تخبر بها يعني أهل العلم، أهل العلم، لأن العالم يعني يفسرها لك تفسيرا شنو؟ تفسيرا حسنا. نعم، بارك الله. فالرؤيا والفراسة هذه إن شاء الله هي أمور تختلف عن التكهن. تأويل الرؤيا والفراسة، لأن الفراسة معناه شنو؟ معناه إن الشخص يتكلم بكلام، وهذا الكلام يقع كما أخبر. ومثال ذلك ما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق يعني رضي الله عنه لما أراد أن يقسم تركته، كانت زوجه حامل، فقال عن هذا الحمل، قال أراه شنو؟ أراه جارية، فقسم الميراث على شنو؟ على أن المولود سيكون بنتا، وقد كان كما قال رضي الله تعالى. هذه الفراسة، وهذا أيضا يدخل في باب شنو؟ في باب الكرامة، لأن الكرامة إما أن تكون من باب الكشف والعلم، أو تكون من باب القوة والتأثير كما قال الشيخ الإسلام في الواسطية. قال الكرامة أو الكرامات إما أن تكون من باب الكشف والعلم، وهو أن تقول كلاما يعني أن تعلم علما هذا العلم لا يعلمه غيرك، يعني لا يعلمه غيرك. وأما الكرامة التي هي من جهة القوة والتأثير، وهي أن تفعل فعلا هذا الفعل لا يفعله غيرك في العادة، هذا هو. ولذلك الفراسة والكرامة هما بمعنى واحد. الله تعالى نعم والله حتى لو ما قلت لا، لأنك أنت تبني على الظن وليس على اليقين. فأبو بكر الصديق قال أراها شنو؟ جارية. ما قال هي جارية، وإنما قال أراها جارية وسكت. كذلك يعني قول يا ساري الجبل، هذا من باب الكرامة، هذه كرامة وقعت لعمر رضي الله تعالى عنه، ووقعت لساري، وساري كان بالمشرق، وهو قائد عمر رضي الله تعالى عنه في حربه للروم في غزوة تهاوند. فعمر رضي الله عنه كان بالمدينة، كان يخطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفجأة قال هذه الكلمة، قال يا سارية الجبل، يعني الجبل. فسارية سمع قول عمر رضي الله تعالى عنه وتحصن بالجبل، فكان ذلك سببا لنصر المسلمين. فهذه كرامة، هذه كرامة وقعت لعمر رضي الله عنه، حيث إن الله تبارك وتعالى يعني أوصل صوته إلى من؟ إلى سارية. وكذلك هذه كرامة لسارية، حيث إنه سمع صوت عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا طبعا قبل شنو؟ يعني قبل الجوالات، لكن في في في هذا الزمن ممكن ما تكون، يعني ممكن ألا تكون كرامة في هذا الزمن، لكن في زمن عمر كانت كرامة. وهذه الكرامة هي هنا تدخل في باب شنو؟ في باب الكشف والعلم، باب الكشف والعلم. والكرامة كما قال أهل العلم لها مقصدا أو لها حكمة. الحكمة الأولى حاجة العبد إليها، أن يحتاج العبد إليها. والحكمة الثانية حاجة الشرع إليها، أن تكون من أجل إقامة شنو؟ من أجل إقامة الشرع، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فإنه شرب السم بين يدي المشركين ولم يضره، لما ناظره المشركون في صحة دين النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم أنا عندي علامة، علامة تدل على صحة دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن أشرب هذا السم ولا يضره، فشرب السم ولم يضره. فكانت هذه كرامة لخالد بن الوليد، وهذه الكرامة المقصد منها جنو إقامة الحجة في الشر، إقامة الحجة في الشر. لا لهم قالوا له أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس قالوا له أنا ما أعلم منهم يعني سلوا السيوف، ولماذا يسلون السيوف؟ وفقط عمر رضي الله عنه قال يا سارية الجبل الجبل، فناقشوه وقالوا له أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذه كلمة أجراها الله على لسان، أجراها الله على لسان من غير قصد، حتى عمر رضي الله عنه ما قصد هذه الكرامة، وإنما كلام أجراه الله سبحانه وتعالى على لسانه، فكان كرامة لعمر رضي الله تعالى. طيب ما الفائدة أصلا الكرامة تكون قالوا لإقامة الحجة في الشرع أو لحاجة العبد؟ إذا كان هنالك حاجة ممكن يعني يمشي على الماء أو يطير في الهواء، هذه قد تكون كرامة إذا كان محتاجا لها، إذا كان محتاجا لها. ولذلك ثبت أن أبا العلاء الحضرمي أنه خاض البحر بجنده، بالجند يعني خاض البحر بالجند في قتالهم للفرس أو الروم الله أعلم، المهم وقعت له هذه الكرامة، هذه كرامة لحاجة العبد إليها. وكذلك يعني أقول مريم كان يأتيها رزق الشتاء في الصيف، ورزق الشتاء في الصيف، وهذا من باب الكرامة. وكذلك أهل الكهف الذين ناموا كم 309 سنة، وهذه الكرامة تدخل في باب شنو؟ في باب القوة والتأثير، لأنهم ناموا هذه المدة الطويلة، وهذا أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يعني على خلاف العادة. طيب الشيخ نواصل، وين وصلنا؟ قلنا شنو؟ ونحو. طيب ثالثا شرح أدلة الباب. الدليل الأول قال روى مسلم في صحيحه، روى مسلم في عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الشرح، كاهنا فصدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لا لا هي داخل القدس لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم هو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد كفر، هي أصلا ألفاظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وألفاظ التردي على الصحابة هذه يتصرف فيها النسخ، هذه ممكن ما تكون من الحديث، هي لا يعني لا تكون من الحديث، لكن النسخ يتصرفون فيها، وهذا من الإدراج يعني من الإدراج المحمود، الإدراج المحمود، لأنه الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه إذا ذكر يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب اكتب دل هذان يعني الشرح، دل هذان الحديثان، دل هذان الحديثان على تحريم الذهاب إلى الكهان ونحوهم، دل هذان الحديثان على تحريم الذهاب إلى الكهان ونحوهم. والذهاب إلى الكهان يكون على ثلاثة أحوال، والذهاب إلى الكهان يكون على ثلاث أحوال، يكون على ثلاث أحوال. الحال الأول واحد أن يذهب أن يعني أن يذهب الرجل إلى الكاهن أو المرأة كذلك، أن يذهب الرجل إلى الكاهن فيسأله عن الشيء ويصدقه فيه، فيسأله عن الشيء فيصدقه فيه. ها هذا سيأتي إن شاء الله، ما قلنا ثلاثة أحوال، ده الآن الحالة الأول، فيصدقه فيه فهذا كافر كفرا أكبر مخرجا من الإسلام، هذا كافر كفرا أكبر مخرج، هذا كافر كفرا أكبر كفرا أكبر مخرج مخرجا أو نعم من الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، لقوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قيل القرآن كله، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قيل القرآن كله، يعني كل القرآن، كافر بجميع القرآن. وقيل بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقيل بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض، وقيل بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن طبعا من كفر ببعض الكتاب فقد كفر بجميع الكتاب، أتكفرون ببعض الكتاب وتكفرون أتؤمنون. وقيل يعني كفر بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، يعني كفر بهذه الآية لأنه صدق شنو؟ لأنه صدق الكاهن في ادعائه لعلم الغيب. أي فقط يتوب من الكهانة، يتوب من الكهانة، لأنه هذا حكم المرتد، والمرتد إذا رجع إلى الإسلام يطالب بالتوبة مما كان سببا في ردته فقط، لكن لا يعني لا يقال له تشهد من جديد، لأنه قالوا أصلا المرتد إذا رجع إلى الإسلام رجعت إليه أعماله التي كان يعملها قبل الردة. ولذلك المرتد إذا حج قبل الردة، يعني حجة الإسلام ثم رجع إلى الإسلام، فإنه لا يطالب شنو؟ لا يطالب بالحج مرة ثانية. ولذلك أهل العلم عدوا الأشعث ابن قيس، وكان صحابيا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ارتد في أول خلافة أبي بكر الصديق، ثم رجع إلى الإسلام بعد فترة. فقالوا رجوعه يعني إلى الإسلام أرجع إليه اسمه وصفة يعني يعني يعني الصحابة. ولذلك الصحابي قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلت شنو رد، ولو ارتد. ولذلك لا يطالب بالشهادتين. طيب، وكذلك زوجته إذا لم يطلقها القاضي، فإذا رجع إلى الإسلام ترجع إليه من غير عقد جديد. طيب قلنا شنو؟ فقد كفر. طيب، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الثاني اثنين، الحالة الثانية أن يذهب الرجل إلى الكهان ونحوهم فيسألهم ولا يصدقهم، فهذا لا تقبل له صلاة أربعين يوما. له صلاة أربعين يوما كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقبل له صلاة أربعين يوما، ولكن هل يطالب بإعادة هذه الصلاة؟ ولكن هل يطالب بإعادة هذه الصلاة أو لا يطالب بإعادتها؟ الجواب لا يطالب بإعادتها. لأنها مجزئة في الظاهر، مجزئة في الظاهر، مجزئة في الظاهر لأنه صلى، وباطلة في الباطن يعني عند الله، وباطلة في الباطن أي عند الله تعالى، هي باطل، لا تقبل له صلاة أربعين يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ليس له صلاة، حتى شنو النبي صلى الله عليه وسلم قال لي المسيء في صلاته، قال شنو؟ قال صلي فإنك، لكن هنا قال لا لم تقبل له صلاة، فسماها شنو؟ ها؟ سماها صلاة. إذن هي مجزئة في الظاهر، لكن عند الله تبارك وتعالى لا تكون مقبولة. ها؟ والله لو مات أمره إلى الله، طبعا هو لا يكفر، لا يموت كافرا، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لكنه يعني هو تحت المشيئة إذا مات ولم يتب، أما إذا تاب والله يتوب على من تاب. طيب طيب ثلاثة، أن يذهب الرجل إلى الكهان ونحوهم، أن يذهب الرجل إلى الكهان ونحوهم من أجل أن يختبر أمرهم، من أجل أن يختبر أمرهم، من أجل أن يختبر أمرهم ويثبت كذبهم، ويثبت كذبهم، فهذا يستحب، هذا يستحب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه أتى ابن صياد، فإنه أتى ابن صياد، ابن صياد وكان كاهنا، فإنه أتى ابن صياد، ابن صياد بالدال، وكان كاهنا، وقال له قد أخفي، قد خبأت لك شيئا، قد خبأت لك شيئا، فقله، قد خبأت لك شيئا يعني في نفسي، قد خبأت لك شيئا يعني في نفسي، فقله، وكان قد خبأ، فقله يعني وريني شيء، شنو وريني شيء الخبأ يعني الخبيت لك، فقله، وكان صلى الله عليه وسلم قد خبأ في نفسه صورة الدخان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ في يعني في نفسه صورة الدخان، فقال ابن صياد الدخ، ما قال الدخان، فقال ابن صياد الدخ، ولم يكمل شنو، ولم يكمل يعني اسم السورة، فقال ابن صياد الدخ ألف لام دال خاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخس فلن تعدو على قدرك، اخس فلن تعدو على قدرك. وطبعا يعني هذا لأنه الشيطان يعني يسترق السمع، يسترق السمع، فكأنه سمع بعض الكلم، يعني ما سمع الكلمة كاملة وأتى بها إلى هذا الكاهن، فقال له الدخ، يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسى فلن تعدو على قدرك، فلن تعدو، لن تعدو يعني لن تزيد على جنو على قدرك، وهذا خفض لقدره وتنقيص من مكانته، هذا تنقيص من يعني من مكانته. وابن صياد هو يعني أسلم، أسلم وحسن إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وبعض أهل العلم يقول هو الدجال، ولكن ليس صحيحا، لأن الدجال لا يطيق أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى عيسى عليه السلام جاء في الحديث أنه يماع كما يماع شنو الملح. طيب، طيب طيب الدليل الذي بعده الثاني، قال يعني عن عمران بن حصين مرفوعا، عن عمران الثاني أو الثالث، لأن الأول والثاني يعني الأول والثاني يعني حصل الجمع بينهما. طيب، وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. ليس منا من تطير أو تطير له. طيب، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن صياد رواه الإمام مسلم في صحيح. لا، الحديث السابق ابن صياد. طيب، الشرح يعني قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن صياد هي في صحيح مسلم. طيب، الشرح. طيب، قوله ليس منا هو من ألفاظ الوعيد، ومن ألفاظ الوعيد، والأولى في ألفاظ الوعيد ألا تفسر حتى لا تحصل الحكمة منها، وهي الزجر والتخويف. يعني المقصود منها شنو؟ الزجر والتخويف. وإذا فسرنا ألفاظ الوعيد قد تنتفي شنو؟ هذه الحكمة، قد تنتفي هذا. يقول يعني ليس منا، فقوله ليس منا يعني البراءة، يعني البراءة، فقوله ليس منا يعني البراءة من هذا الفاعل، البراءة من هذا الفاعل. لكن لو فسرنا نقول البراءة الناقصة أو البراءة التامة، يعني لا نفسر، نقول يعني قوله عليه الصلاة والسلام يعني ليس منا هو من باب البراءة، هو للبراءة. لكن هل هذه البراءة براءة ناقصة أو براءة تامة؟ فنجري اللفظ على ظاهر من غير تفسير، لأننا لو فسرنا قلنا هذه براءة ناقصة وليست براءة كاملة تامة، فقد لا يقع شنو؟ الزجر والتخويف من هذا الفعل. طيب، قوله من تطير أو تطير له. طيب، قوله من تطير المتطير هو فاعل الطيرة. هو فاعل الطيرة. وكان يسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمستقسم بالأزلام. وكان يسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمستقسم بالأزلام بالأزلام أي القداح. الأزلام يعني شنو؟ يعني القداح. فكان يستعين بهذه القداح. فكان يستعين القداح يعني القدح القدح المعروف. فكان يستعين بهذه القداح. نعم يستعين بهذه القداح ويحكم بموجبها ويحكم بموجبها على الفعل أو عدمه. على الفعل أو عدمه. وهي ثلاث وهي ثلاثة قداح. ثلاث قداح. وهي ثلاثة قداح. فهي ثلاثة قداح يعني مكتوب في أحدها افعل. مكتوب في أحدها افعل. وفي الثاني لا تفعل. والثالث ليس عليه كتابة. والثالث ليس عليه كتابة. فيحرك هذه القداح. يحرك هذه القداح يعني ليس عليه كتاب. فيحرك هذه القداح ثم يخرجها من داخل قبو. قبو يعني مثل القبو كده. ثم يخرجها من داخل قبو. القبو المعروفة من داخل قبو. فإذا خرج القدح يعني يخرج قدح واحد. فإذا خرج القدح المكتوب عليه افعل يقول للمتطير. يقول للمتطير اللي هو طالب الطيرة. يقول لي المتطير افعل. فإذا خرج القدح المكتوب عليه افعل فيقول للمتطير أقدم على شنو؟ على ما عزمت عليه من زواج أو سفر. اقدم على شنو؟ يعني اقدم على ما فعلت. اقدم على ما عزمت عليه يعني لم تصاب شنو؟ لم تصاب بمكروه. وإذا خرج القدح المكتوب عليه لا تفعل فيقول له لا تقدم. لا تقدم لأنك إذا أقدمت ستصاب شنو؟ ما ستصاب بمكروه. لا تقدم يعني ينهاه عن الإقدام أو المضي فيما شنو فيما عزم عليه. لا تقدم. وإذا خرج القدح الخالي عن الكتابة يعيد شنو؟ يعيد الخير. يعيد الخير. وإذا خرج القدح الخالي عن الكتابة يعيد شنو؟ يعيد الخير. لا، أنا الآن نتكلم عن الخير عند شنو؟ عند المتقدمين، يعني في السابق، والآن نريد. وأما إحنا قلنا أول شنو؟ أول شيء فوق. وكان يسمى نعم. وأما التطير في عصرنا اليوم فيسمى بالخيرة، وهو أن تأتي بالخيرة، وهو أن تأتي إلى الكاهن أو الساحر وتقول له افعل لي الخير في هذا الأمر ويعينه، سواء زواج من فتاة محددة أو سفر إلى بلد ما أو وظيفة، يعني افعل لي الخير. ثم ينام هذا الساحر والدجال، ثم ينام هذا الساحر أو الدجال. نعم. طيب، ثم ينام هذا الساحر أو الدجال، ثم يخبره في الصباح بنتيجة الخيرة، بالسلب أو بالإيجاب، يعني إما النفي، يعني لا تفعل أو شنو، أو افعل بالسلب أو بالإيجاب، وهي كالاستقسام بالأزلام. والنبي عليه الصلاة والسلام عوضنا شنو، يعني أبدلنا خيرا من ذلك، وهو دعاء الاستخارة. طيب، أنت النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك ذكرا بالمجان، قل لا أسألكم عليه أجرا. والله هو نعم، هو أصلا عمل، يعني عمل شيطاني. قد يأتيه الشيطان في النوم، ويقول له قل له كذا وقل له كذا، وأصلا عمل شيطاني. طيب، قوله أو تطير له، أي طالب الطيرة أو الخير، الخير والطيرة. طيب، أو تكهن، أي فعل الكهانة، وهو الكاهن نفسه، أو تكهن له، وهو طالب الكهانة والسعي، أو سحر، هو فاعل شنو؟ فاعل السحر، وهو الساحر نفسه. أو سحر، وهو طالب الكهانة، طالب الكهف. أو سحر هو فاعل شنو؟ فاعل السحر هو الساحر نفسه. أو سحر له وهو شنو؟ هو طالب فعل السحر، هو الذي يطلب أو طالب فعل السحر. طيب الدليل الأخير، قال وقال ابن عباس عن قوم، قال ابن عباس عن قوم يكتبون أبا جاد، يكتبون أبا جاد وينظرون، وينظرون في النجوم. قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له عند الله من نصيب. طيب الشرح، طيب قوله يكتبون أبا جاد، قوله يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قوله يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، أي يكتبون الحروف الأبجدية، وهي أبجد هوز، وهي أبجد هوز حط كلما إلى آخره، أبجد هوز حط حط حط حا طا يا حط، يعني هي كم، هي هي هي, هي حوالي 28 حرف. أبجد أبجد هوز حط كلمة إلى آخره، وهي حروف مقطعة يكتبونها، وهي حروف مقطعة يكتبونها لتمييز الجمل، وهي حروف مقطعة يكتبونها، يعني العرب كانت تكتبها العرب لتمييز الجمل. والمشعوذون يكتبون هذه الحروف ويستدلون بها على ما سيحدث في المستقبل، ويستدلون بها، ويستدلون بها على ما سيحدث في المستقبل، يقولون سيحدث كذا ويكون كذا. وهذه في الحقيقة من الطلاسم، وهذه في الحقيقة من الطلاسم ومن ادعاء علم الغيب، ومن ادعاء علم الغيب. هذه طلاسم يعني تفعل، وهي حيل، حيل شيطانية. يكتبون هذه الحروف ويستدلون بها على شو؟ على ما سيحدث في المستقبل. ها؟ أين؟ من باب شنو؟ من باب التدليس على الناس. طيب قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، من خلاء. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاء. أي من كتب هذه الحروف واستدل بها على علم الغيب، أي من كتب هذه الحروف واستدل بها على علم الغيب فليس له في الآخرة من حظ، فليس واستدل به على علم الغيب فليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب من الأجر، فليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب، شنو قلنا؟ ليس له في الآخرة نعم من حظ ولا نصيب من الأجر، ليس له أجر وليس له نصيب في الجنة، لأنه قد كفر وأشرك بالله، والكافر والمشرك يكون خالدا مخلدا في نار الله تعالى. الآن الكهانة لها معاهد ولها مدارس، ويسمونها يسمون ذلك، يقولون هذه أعمال رياضية وفنون شنو تشكيلية، وهي ألعاب شنو ألعاب بهلوانية، ألعاب بهلوانية، أقول يعني فيها استعانة، فيها استعانة بالجن، فيها استعانة بالجن. طيب، الباب الأخير باب ما جاء في النشر، هو باب يسير إن شاء الله نحاول ننتهي. باب ما جاء في النشر، طيب، أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد في النشرة، في النشرة أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لا طيب، لما كان من أنواع النشرة، لما كان من أنواع النشرة حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله، وذلك من السحر، لما كان من أنواع النشر حل السحر بسحر مثله وذلك من السحر، ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد. لأن السحر شرك ينافي التوحيد، لأن السحر شرك ينافي التوحيد. طيب، ثانيا شرح مفردات الباب. طيب، قوله باب ما جاء في النشرة، شرح مفردات الباب، قوله باب ما جاء في النشرة أي ما جاء في النشرة الجائزة والنشرة المحرمة. أي ما جاء في النشرة الجائزة والنشرة المحرمة. والنشرة مصدر من الانتشار، والنشرة مصدر من الانتشار، مصدر من الانتشار، وهي ضرب من العلاج، وهي ضرب من العلاج، ضرب يعني نوع، وهي ضرب من العلاج يعني نوع من العلاج، وهي نوع أو ضرب من العلاج، وهي ضرب من العلاج، وهي ضرب من العلاج، يعني سميت طيب سميت وهي ضرب من العلاج، وقد سميت نشرة أو سميت نشرة لأنها تنشر المرض، لأنها تنشر المرض أي تزيله، لأنها تنشر المرض أي شنو؟ أي تزيله، والانتشار معناه زوال شنو؟ زوال المرض، يعني ليس الانتشار بمعنى شيوع الشيء، يعني أقول بمعنى شيوع الشيء وكون هذا الشيء ينتشر، لا، المقصود انتشار المرض يعني ذهابه أو نشر المرض ذهابه. طيب، والنشرة في الاصطلاح هي حل السحر عن المسحور، والنشرة في الاصطلاح هي حل السحر من المسحور، النشرة في الاصطلاح هي حل السحر عن المسحور، وهي على نوعين، وهي على نوعين، الأول النشرة المحرمة، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله، فيتقرب الناشر هو من؟ هو الساحر، والمنتشر هو المريض بين قوسين، فيتقرب الناشر يعني الساحر بين قوسين، والمنتشر بين قوسين المريض إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. هو المريض، فيتقرب الناشر، الناشر بين قوسين هو الساحر، والمنتشر بين قوسين المريض إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. ها؟ ممكن يتقرب بذبيحة، بنذر، بسجود، المهم. لكن في الغالب أنهم يتقربون بالذبح لغير الله أو بالنذر لغير الله تبارك. طيب، اثنين، النشرة الجائزة، النشرة الجائزة وهي حل السحر عن المسحور، وهي حل السحر عن المسحور، عن المسحور بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، بالرقية والتعوذات، والأدوية بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. طيب، ثالثا شرح أدلة الباب، هما دليلان فقط. الدليل الأول عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، فقال هي من عمل الشيطان، طيب الشرح، قال هي من عمل الشيطان. طيب الشرح، قوله سئل عن النشرة أي عن النشرة المحرمة، والتي تكون بحل السحر بسحر مثله، عن النشرة أي عن النشرة المحرمة والتي تكون بحل عن النشرة المحرمة، أو تقول وهي حل السحر بسحر مثلي، بسحر مثلي. طيب قوله فقال هي من عمل الشيطان، أي تكون من جهة الشيطان، لأن الناشر والمنتشر يتقربان إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسجد، يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، كما تقدم في النشر المحرم. أي نعم، ولا بد يكون كفر، يعني يكون كفر أو شرك في الغالب. طيب الدليل الثاني، قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، المسيب قلنا اسم شنو؟ اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل. طيب لماذا؟ أي نعم، هو أيوه، لأنه حتى هو قال سيب الله من سيبهم من سيب عبدنا. طيب قلنا رجل به طب أو يؤخذ، قال يعني عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. طيب الشرح أين؟ أو يؤخذ عن امرأتي، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. السحر كانوا يميل، ما قلنا أمس إذا كان من باب شنو؟ من باب الضرورة. قال من باب الضرورة، يعني أفتى بعض أهل العلم بذلك، ولكن هذا خلاف شنو؟ خلاف الراجح كما سئل. طيب قوله في البخاري، أي في صحيح البخاري. طيب قوله عن قتادة، هو ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي، السدوسي، وهو أثبت الناس في من؟ في أنس، وهو أثبت الناس في أنس رضي الله عنه، يروي عن أنس عن قتادة، هو ابن دعام السدوسي، السدوسي بالسين، السدوسي، وهو أثبت الناس في أنس رضي الله عنه، يعني يروي عن أنس أحاديث صحاح. طيب قوله قلت لابن المسيب، هو سعيد، قلت لابن المسيب، هو سعيد ابن المسيب في أنس رضي الله. طيب قلت لابن المسيب، هو سعيد ابن المسيب، قلت لابن المسيب، هو موجود في النك. طيب قلت لابن المسيب، هو من؟ هو سعيد ابن المسيب، تابعي جليل. قوله رجل به طب، أي به سحر، لأن العرب تطلب، أي به سحر، لأن العرب تطلق الشيء على ضده، تطلق الشيء على ضده من باب شنو؟ من باب التفاؤل، يقولون عن اللديق شنو؟ سليم، يقولون سليم من باب شنو؟ من باب التفاؤل، رجل به طب يعني. طيب قوله أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته، أي لا يستطيع جماعها، وهو المربوط، يسمى بالمربوط، أو لا يستطيع، أي لا يستطيع جماعها، وهو المربوط، يقال له المربوط. طيب قوله أيحل عنه أو ينشر، أيحل عنه أو ينشر، الذي يظهر والعلم عند الله، أن ابن المسيب رحمه الله، يميل إلى جواز حل السحر بالسحر، يميل إلى جواز حل السحر بالسحر، لقوله لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، لقوله لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، بخلاف السحر نفس بخلاف السحر نفسه فإنما يراد به شنو؟ ها؟ فإنما يراد به الضرر، يعني حل السحر يراد به شنو؟ يراد به الإصلاح. بخلاف السحر نفس بخلاف السحر نفسه فإنما يراد به الضرر، أما حله فيراد به الإصلاح وإزالة المرض. ها؟ لأنه قال شنو؟ قال إنما يريدون به الإصلاح، أي حل السحر يراد به شنو؟ يراد به الإصلاح، بخلاف السحر بخلاف السحر نفسه فيراد به الضرر. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. الأول اختلف فيها أهل العلم على قولين، الأول لا يجوز حل السحر بسحر مثل، الأول لا يجوز حل السحر بسحر مثله، لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وذلك لأمرين. الأول لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، وذلك لأمرين، الأول لقول صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ولا تداووا بحرام. الثاني لأن حل السحر بسحر مثله، الثاني لأن حل السحر بسحر مثله، أيوة نعم ده الثاني، الأول الحديث، والثاني لأن حل السحر بسحر مثله يلزم منه إعانة الساحر على الإثم والعدوان، يلزم منه إعانة الساحر على الإثم والعدوان، ولا تعاون على الإثم والعدوان. الثاني القول الثاني يجوز، القول الثاني يجوز من باب دفع الضرورة، القول الثاني يجوز من باب دفع الضرورة، من باب دفع شنو؟ الضرورة. والراجح من القولين هو عدم، والراجح من القولين والعلم عند الله هو عدم الجواز، وعدم الجواز، وذلك لأمرين. الأول وذلك لأمرين، الأول لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول اللي هو القائلون بالتحريم، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول، لأنه استدلوا بالأثر واستدلوا بالنظر، بالأثر هو الدليل الشرعي، وبالنظر هو الدليل شنو؟ ها؟ العقل، وذلك لقوة ما استدلوا به من الأثر والنظر، من الأثر يعني الحديث، والنظر يعني العقل. الثاني، الأمر الثاني لأن الوقوع في المحرم، لأن الوقوع في المحرم من أجل دفع الضرورة، لأن الوقوع في المحرم من أجل دفع الضرورة يشترط له لأن الوقوع في المحرم من أجل دفع الضرورة يشترط له أن تندفع أن تندفع الضرورة به. وأما الذهاب إلى الساحر من أجل حل السحر فقد يقع ذلك وقد لا يقع. ذلك إشارة شنو؟ إشارة إلى حل السحر، يعني السحر قد يعني قد تذهب إلى الساحر ولا يستطيع أن يحل عنك هذا السحر، لكن الضرورة أكل الميت لأجل الضرورة لا، يعني لأن الأمر متيقن. إذا أكلت من الميتة فأكلك من هذه الميتة يكون سببا لدفع الضرورة عنك. الله تعالى أعلم، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى شرح اليوم، إلى درس اليوم إن شاء الله. ما يصلي كم من 20